لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم نستكمل الكلام في كتاب منة الرحمن. كنا قد انتهينا من الكلام على توحيد الأسماء والصفات، ثم على توحيد الربوبية، وأخذنا في استطراد يسير في الرد على الملاحدة، والآن يعني نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في الكلام على توحيد الألوهية. يقول الشيخ إبراهيم حفظه الله في كتاب منة الرحمن: والإيمان بالله إلها لا إله إلا هو لا شريك له في ألوهيته، يعني توجه العبد بكل عبادته وأفعاله الظاهرة والباطنة لله وحده، والكفر بكل ما يعبد من دونه من الطواغيت. فالإله هو المعبود والمطاع الذي تميل إليه القلوب وتشتاق إليه. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا يعني طبعا كتاب منة الرحمن كما نعلم اكتفى بهذا القدر من تعريف توحيد الإلهية، تعريف العبادة، وأن توحيد الإلهية هو صرف العبادة لله تبارك وتعالى، والكفر بما يعبد من دونه. وثم شرع في ذكر باب ذكر أنواع من المخالفات في توحيد الإلهية. لعلنا يعني طبعا في كل مسألة نتناول شرحها من المصادر التي نرى أننا نحتاج إليها. يعني مسألة توحيد الألوهية من المسائل معناها الإجمالي، من المسائل ممكن نجدها متقاربة في معظم الكتب، ولكن سنتناول شرح هذه الفقرة من كتاب المنة، اللي هو شرح كتاب المنة شرح اعتقاد أهل السنة، اللي هو شرح للشيخ ياسر أيضا لمنة الرحمن. يقول فيه: لما كان توحيد الربوبية وكذلك توحيد الأسماء والصفات توحيدا علميا خبريا اعتقاديا، فإن توحيد الإلهية توحيد عملي طلبي من فعل العبد. اتكلمنا طبعا في بداية الكلام خالص على موضوع التقسيمات، وإن بعض الناس بيعترض على التقسيمات، وكلهم فيما أعلم واقع في تقسيمات قد تكون أكثر يعني أكثر نقدا لو كان هذا منتقدا عنده. ليه؟ لأن التقسيمات دي انتزاعا مباشرا من معاني كلمة الرب ومعاني كلمة الإله، منتزعة أنه معنى الإيمان بالله تبارك تعالى يدور حول هذه المعاني ويدل على هذا. أننا لو أردنا أن نتخلص من هذه المصطلحات سنقول نفس المعاني ولكن بلا تبويب، لكن حنقول لو هو ده اللي وجد في الكتاب والسنة. إذن هذه المصطلحات لم تنشئ شيئا ولم تنسب إلى الشريعة شيئا، وإنما نظمته. بالذات حتى الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ودي قلناها عدة مرات ولازم هنقولها كتير. ليه؟ لأن ناس كتير يأتون بتوحيد الربوبية وكان من الطبيعي ومن مقتضى العقل ومن مقتضى الفطرة ومما دلت عليه دعوة الرسل ونادت به دعوة الرسل أنه إذا أقرر توحيد الربوبية أن يقر بلازمه من توحيد الإلهية، ولكن هذا المفترض ككثير من المفترضات قد يخالف فيها بعض البشر يقلون أو يكثرون، وللأسف هذا هو يعني سبب انحراف كثير من الأمم عن دعوة الرسل. وبالتالي فما هو الحجة التي نخاطب بها هؤلاء؟ هو أن نقرر معهم توحيد الربوبية ثم نجعله دليلا عقليا وفطريا، معظمين هذا بخطاب الشرع الذي يخاطبهم هذا الخطاب لأنه يجب عليكم أيها الناس أنكم إذ كنتم تعرفون أن الله هو الخالق ولا خالق غيره، هو الذي يستحق العبادة وحده ولا يستحق العبادة غيره. أيضا من ضمن الحاجات احنا عندنا توحيد الأسماء والصفات، يعني يشبه توحيد الربوبية. توحيد الأسماء الربوبية نتكلم في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، أفعال اللي هي أفعال إيجاد العالم ورعايته، وهي جزء بصورة أخرى من الأسماء والصفات، بيد أن باب الأسماء والصفات أخبرنا الله تبارك وتعالى عن نفسه بصفاته، ولكي نعرفه عز وجل ولكي يوجد ذلك الأثر في قلوبنا. وبالتالي توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية، توحيد من سبيل توحيد علم. طبعا هنا الصفة الغالبة عليه هو تصحيح اعتقادنا في الله تبارك وتعالى، وينبني عليه عمل حسب هذا الاصطلاح. بيبقى هذا العمل هو لازم لهذا العلم، وهو عمل مصنف ضمن توحيد الإلهية. فإذا عشان كده قلنا برضو كان ممكن نقول التوحيد قسمين، أو ممكن نقول ثلاثة، نقول اثنين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، دول القسمين. وبعدين نقسم توحيد المعرفة والإثبات إلى توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، ويبقى توحيد الإلهية كما هي كما هو. طيب البعض زي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق سماحه الله وعفى عنه كان قال طب في قسم رابع هو توحيد الحاكمية، وصار يعني خلافات عميقة جدا. والبعض يعني طبعا هو التصرف بالذات عندما يأتي من بعض الرموز المنتسبة إلى ما يسمى بالطيار السروري بيؤخذ مأخذ الريبة، عندهم غلو في قضية الحاكمية. كنا نظن أن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يعني ليس كما يقال عنه، حتى جربنا عليه، حتى جربنا عليه يعني مجرد ما بس وجد، يعني كان ينصح ويقول إياكم وتقديم حد إسلامي للرئاسة، فذهب لحازم إسماعيل فصار يفتي بوجوب انتخابه، وأن من لم ينتخب آثم، ويضلل ويبدع، مع أنه مجرد انبهار بشخصية مثلا علمتم ما كان من آرائها. وبعدين بعد ذلك رغم أنه هو بينه وبين كان ما كان بينه صار يبدع ويفسق ويكفر من يعني له رؤية. بنكرر تاني أنه يكلم على هو وعلى غيره، ماذا يفعل هو في ظل يعني وجود الشيعة في الكويت وياسر الحبيب وما سبب بها عائشة رضي الله عنها، في الآخر بينصح أتباعه حتى الإنكار ممكن ما يبقاش يعني إنكار يعني لا يكون إلا في المجالس الخاصة. ونحن نرى مثلا قضية سب أمهات المؤمنين ونحو ذلك قضية عظيمة ممكن يتحمل في سبيلها يعني ما يتحمل من أجل إظهار الحق فيها، لكن مش هي دي القضية. هاب إن هو ذا قياس في المسألة دي صح، إزاي بقى يبقى كلامه فيما هو دونها بكثير، إنه من يخالف يبقى يعني نفاق وزندقة وكلام من هذا الذي تعرفونه. الحاصل إن هو كان يعني كان قال هناك قسم الحاكمية، وللأسف اللي ردوا عليه في ذلك الوقت معظمهم رد بأنه يقول له أن اختراع قسم رابع بدعة. طب هو إزاي هتقول اختراع قسم رابع بدعة وإمتى الثلاثة ليست مأثورة؟ ده اصطلاح. فأنت انظر في القسم الرابع اللي هو رابع. ممكن تقول له ما الحاجة وهو مندلج تحت توحيد الإلهية؟ طب ليه الحاكمية عندك أهم من النسك مثلا، حتى افرضتها بقسم عن الالهيه وهي جزء منها ونحو ذلك. وفي النهايه شوفوا قال ايه، ده الاهم يعني تحت كلمه توحيد الحاكميه او نحو ذلك. لكن طبعا بلا شك ان هو بعد ما راينا في السنوات الاخيره فعلا يجب اغلاق منافذ الغلو في هذه المساله، منافذ الغلو، منافذ الافراط والتفريط. يعني مش معنى ان هو موجود الاخوان السروريين و و و وقطبيين يغلون في مفهوم قضيه الحاكميه. طبعا الاخوان يعني صعب، يعني مساله صعبه جدا انك توجد لهم توصيف، فهم يجمعون بين الشيء ونقيضه تماما، وفي نفس التوقيت اللي حد مثلا دعاء ويكفر ناس في مصر من اجل ان هو من وجهه نظره خانوا الحكم الاسلامي، الناس منه بتروح الكونجرس الامريكي وبتروح مجلس العموم البريطاني بيقولوا احنا مع حريه الشذوذ، ناس منهم في تونس بيقولوا على اللي قال لهم يعني ان ايات الاحاديث الايات واحاديث النص لا تلزمنا، فلما مات قال عنه الغنوشي انه تركهم على المحجه البيضاء. يعني وطبعا انا يمكن اتكلمنا كتير في هذه الجزئيه ان يعني تقرير منظمه راند وضع حدا للاعتدال، الاخوان تماهوا معاه، طبعا اردوغان متماهي معاه، يعني درجه تماشي معاه اعلى من مجرد ان تسمى تماهي. ان شاء الله تعالى بكتب لكم مقاله حول يعني الناس التي تثني على اردوغان بتصريحاته اللي هو بيقول انه يتماشى فيها مع تقرير راند، وان هو يريد علمانيه ناعمه، وان ما نحلمش باكثر من كده. قاتل وعاش حياته لكي يكرس العلمانيه، كما وجهه نظر دلوقتي المسلمين، ومش في تركيا بس، ده الافه الكبرى يعني في مصر والسعوديه وكل الدنيا، يعني يطالبوا بالعلمانيه الناعمه عشان يندمجوا في النظام الدولي. طيب الاخوه في فريق منهم بيقول كده، طب القطبيين بقى اللي بيغلطوا في مفهوم الحاكميه يعني محتاجين نسالهم كيف يسكتون او يتعايشون او لكن التحليل عندي هو انهم اذ جعلوا اسلام الناس محل نظر ان لم يكن قد كثروهم، وبالتالي فاعطوهم اي شيء. يعني السيد قطب رحمه الله يقول ودعوة الناس الى الاحكام قبل دعوتهم الى العقيدة هم من قبل استنباط البذور في الهواء، فخلاص هو شايف ان ده استنباط بذور في الهواء، وبالتالي بيحصل داخل الصف الاخواني انه ايه، انه التعايش بين القطبيين وبين الليبرو اسلام، ولكن يظل القطبيين بيصدر للاسلاميين الخطاب القطبي. يا عم انت صدر للخطاب القطبي ومن يتحدث باسمك ومن يتخذ مواقفك، انما يتخذ مواقف مفرطه في التسيب، بل في العلمانيه هو بيسميها علمانيه، بس علمانيه ناعمه بمعنى انها تسمح بحريه الالحاد وحريه التدين في آن واحد، تسمح بحريه الحجاب وحريه العري في آن واحد، تسمح بحريه الحجاب وحريه البغاء في آن واحد، وده اللي الموجود في النموذج التركي. اللي ممكن انت كنت تقول لو واحد سالك مش ده افضل من اللي كان عنده فيه حريه اباحيه والحجاب ممنوع، اكيد افضل، لكن هل هو يعني بيقول انه بيقدم كلامه كما يحاول البعض ان يسوقه له ان هو فعل افضل ما يستطيع او اقصى ما يستطيع وينتظر الخطوه القادمه؟ في الواقع الكلام الا اردوغان بيقول انه قاله واقنع بيه قيادات الاخوان كمان، انه قال لهم لا ما فيش خطوه جايه، هي العلمانيه الناعمه هي اللي انتوا لازم تقولوا بيها. طيب بعد هذا يعني بلاش نتفضل نرجع تاني، ان احنا عندنا المستقر في كتب اهل العلم انهم بيتكلموا على التوحيد قسمين، توحيد المعرفه والاثبات، توحيد القصد والطلب. توحيد المعرفه والاثبات ينقسم الى توحيد اسماء وصفات وتوحيد ربوبيه. توحيد القصد والطلب هو توحيد الالهي. توحيد المعرفه والاثبات توحيد علمي خبر اعتقادي، مداره على ان تكون معرفتنا بالله تبارك وتعالى معرفه صحيحه. وبعدين ويترتب عليه هو من ثمراته ان يوجد التوحيد العملي الطلبي الذي هو توحيد الله بافعالنا. اذا التوحيد الربوبيه والاسماء والصفات توحيد اللي هو توحيد المعرفه والاثبات هو توحيد الله بافعاله. نقول انه لا خالق الا الله، لا رازق الا الله، لا ننسب ان هناك متصرف في الكون غيره سبحانه وتعالى. توحيد القصد والطلب نوحد الله بافعالنا، اي إلا لله تبارك وتعالى. يقول فتوحيد الربوبية هو توحيد الرب بأفعاله، فهو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت. وأما توحيد الألوهية فهو توحيد الرب بأفعال العباد. والعبد هو الذي يصلي ويصوم ويركع ويسجد ويزكي ويخاف ويرجو. فإذا وجه هذه العبادات لله وحده لا شريك له فهذا هو توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية يتوجه العبد بكل عباداته وأفعاله الظاهرة والباطنة لله وحده، والكفر بكل ما يعبد من دونه من الطواغيت. طبعا هنا احنا بنقول ايه عن كلمة الطواغيت دي، برضو البعض بيقوم يضيف اليها معاني سياسية. طبعا يعني القضية مش كل ما حد يزعلك هتقول عليه طاغوت، والذي يعني يكون بينك وبينه وقام تسحب منه. الطاغوت الطغيان هو مجاوزة العبد حده. وطبعا كلا ان الانسان لا يطغى، لكن الطاغوت يعني هذه الصيغة التي فيها هذه المبالغة في اظهار في وصف الطغيان، يعني ذكرها العلماء في من جاء يعني نازع الله تبارك وتعالى في الهيته، وما يذكروا الشيطان ويذكروا من يدعو الى عبادة غير الله، من يدعي علم الغيب من دون الله، من يدعي حق التشريع من دون الله تبارك وتعالى. لكن انت هنا مش هتيجي في بلاد المسلمين ورثت ميراث من الاحتلال وتيجي في بلد تراعي هذا الميراث وتقول والله ما هو هنا يعني اصل ده ميراث قديم، وفي بلد تاني تخلي اللي زيه بالضبط بل ساعات يكون احسن منه كفر، او ساعات يكون الوضع الدستوري والقانوني للبلد افضل من البلد التانية، وهتخلي ده ولي وده طاغوت. التلاعب بهذه المعاني الشرعية خطر للغاية. ودايما احنا بنفصل عشان يعني اولا عشان ده الاصل، انه في باب التكفير وفي الشريعة ككل وفي باب التكفير خاصة. في الشريعة ككل في فرق بين الحكم والفتوى. انك دايما تتعلم فتاوى فتاوى فتاوى بيحدث لديك لبس، كما انه الى الان تضطرب افهام الناس في الكلام عن فتوى التطهير لشيخ الاسلام ابن تيمية. مع ان شيخ الاسلام ابن تيمية يعني فصل في هذه الفتوى كعادته، والسؤال جاي له على انه فتوى راح فصله واتكلم على ان نعرف قل كي نجيب على هؤلاء، ينبغي أن نعرف حال هؤلاء القوم المسؤول عنهم، ثم أن نعرف حكم الله عز وجل في مثل هؤلاء القوم. يبقى هو فصل المسألة، لكن ظل الناس تنقلها فتوى. في هذا الباب بالذات ما بلاش فتاوى، يعني أو ما تتعلمش فتاوى. ولو أنت التراث في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، في فتاوى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، في فتاوى لأئمة الدعوة النجدية، ها طالما فتوى انت تعامل معاها المتعلم البصير اللي هو لا انا الاول حتى يعني مش عشان اقول حق ولا باطل، ده عشان انسب الكلام لفلان قبل ما انسب له كلام واقول ده خطأ ده اخطأ في هذه المسألة او اصاب، يعني لا انا الاول عشان اعرف منهج عالم معين في مسألة لو لقيت له فتاوى وكانت الفتاوى مفصلة كعادات فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية او كانت مجملة ولكن في مواطن فصل، فلازم اجيب المواطن اللي هو اتكلم فيها على الاحكام وافصل الاحكام من الفتاوى، وبعدين انظر كيف اسقط هذه الاحكام على الفتاوى، وليه كفر ده وليه ما كفرش ده، وليه مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية قال للمعتزلة لو أني قلت مقالتكم لكفرت ولكنكم عندي كفارا ولكنكم عندي جهالا، يعني بعد ما نظرهم كمان طب ازاي يعني يظل يمكن في التأويل بقى وارد يستمر التأويل فيظل أننا لا نكفره لأنه ينطق أمامنا بالإسلام، والذي نراه أن لديه شبهات لم يتلتها. لكن في مسائل تانية لا، وطبعا بعض العلمانيين وبعض يعني من يتعلمك ابن تيمية اعمل سيرش، طبعا الكمبيوتر دلوقتي بقى بيقوم بسهل عليهم المسائل دي، شوف كده ابن تيمية قال كم مرة يستتاب فان تاب وإلا قتل، فده دي دعوة للقتل. طب هات المواطن دي وما هو الكمبيوتر اللي بيعمل سيرش في كتب ابن تيمية ممكن يعمل سيرش في كتب المذاهب الأربعة. طبعا مش بتكلم هنا بقى على العلمانيين اللي هم أصلا بقول لك كل كتب المذاهب الأربعة حرقها ماشي. أنا بتكلم على بعض المنتسبين للعلم الشرعي اللي هو ممكن يتهم تيمية هات في كل مسألة هو قال فيها يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإلا قتل. هتلاقي ان علماء المذاهب غالبا بيقولوا من فعل كذا فقد كفر. ده ابن تيمية اللي كان محتاط لما رآه من فتن ولما شهد عصره من صراعات، فكان بدل ما يقول فقد كفر او فيقتل ردة كان دايما ايه يقوم حاطط كده حتة يستتاب. من سب النبي صلى من رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، من قال نصلي الى غير القبلة، كلها امور من العناد وليس من المعاصي ونحو ذلك التي يعني يغلب الانسان فيها هواء او شهوته. لا ده واحد بيقول قال انه مسلم، طب خلاص ممكن المسلم وارد يكسر عن بعض الاشياء، لكن يقول ايه متصلوا اي جهة كده، لا طبعا اصلي الجهة التانية. طب اي هوى يخليه يعمل كده الا العناد؟ يعني ممكن واحد تقول له الامر ده حرام يقول لك غلبتني عليه نفسي، طب الكسب ده حرام معلش نفسه ضعيفة، فيبقى مجرم بس يبقى مسلم عاصي وقع في شهوة في. لكن واحد مش ان هو حتى تكسل عن العبادة قال مش هاديها بس غير القبلة اللي انت قلتوا عليه. طب عندكم صيام؟ لا خلاص ما هغير معاده. طيب بلا شك دي اللي كانت موجودة، يعني ده هنجيله ان شاء الله. طبعا كنا نتكلم في مسائل الإيمان والكفر. الشاهد هنا ان احنا بنقول يعني ان مطلوب ان تؤمن بالله وان تكفر بالطاغوت، يعني تؤمن بأن الله وحده هو الإله، يبقى إن لا تتوجه بالعبادة إلا إليه ولا تتحكم إلا إلى شرعه. فمن جاء ينسب لنفسه ولغيره صفة من صفات الإله أو يعطي لنفسه حقا من حقوق الله يبقى ده طاغوت، جاوز حده، جاوز حد المعبود بأنه جعل نفسه معبودا يصرف إليه العبادة أو مطاعا يحكم في يعني أموال الناس ودمائهم وأعراضهم بما يراه من هواه، أو دعا لنفسه معرفة الغيب أو نحو ذلك كما سيأتي. يبقى فعلى العبد أن يتوجه بالعبادة لله تبارك وتعالى، وعليه أن يكفر بالطاغوت فيرفض يعتقد اعتقادا جازما ان اي احد يتوجه لغير الله بشيء من العباده فقد عبد غير الله وفعله باطل، ويجب على العبد ان يكره ذلك الباطل ويبغضه ويرد هذا الشرك بالله عز وجل. نقول وهذا معنى الكفر بالطاغوت، ان يكره ذلك الطاغوت ويكره من يعبد من دون الله وهو راض، ومن يعبده ويبطل ذلك ويعتقد انها عباده باطله فلا معبود بحق الا الله. يبقى تقدير لا اله هنا دايما لا النافيه للجنس، النحويين بيقوموا ايه يقدروا خبرها باي شيء يتمم المعنى، فدايما يقدروه بموجود، وقلنا هنا مش هينفع. هو لما بيجي في اي عباره عايز يكمل مبناها النحوي فيقوم محفظ الناس تقدير يقولوه في كل الحالات، لكن لما يبقى هنا معنى كهذا قل لا إله بحق. ليه؟ لأن في الإله هو المعبود، وبالتالي في آلهة يعني في معبودات منها إله حق، يبقى لا إله أي لا إله بحق إلا الله، والإله هو المعبود أو المطاع إليه القلوب تشتاق إليه. فهذه معاني الإله. وهناك معنى آخر لله هو الذي تحار فيه العقول، يبقى هنا اشتقاق كلمة الإله من في اللغة يبقى من مادة يبقى من مادة آلهة أي أحب أو أطاع، أو ممكن من إيه يأتي من معنى الإله الذي تحر فيه العقول. والله وحده هو الذي له هذه المعاني بحق، بمعنى أن الله وحده هو المعبود بحق، هو الذي تميل إليه القلوب، هو المعبود والذي تميل إليه القلوب، فالقلوب فطرت على أن تميل إلى الله، فلو ملت لغيره فإنها تشقى أعظم الشقاء. يقول: ففي الإنسان حاجة ضرورية إلى التعبد لله أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، فكما أنه محتاج إلى الله ربا يرزقه الطعام والشراب وأسباب حياة بدنه، فهو كذلك محتاج إلى الله إلها، محتاج إلى أن يتوجه للركوع والسجود والحب والخوف والرجاء لله عز وجل. فهذا معنى الذي تميل إليه القلوب وتشتاق، ويقال وله الفصيل إلى أمه، أي مال إليها واشتاق إليها. فالقلب فيه حاجة ضرورية إلى أن يشتاق لله عز وجل وحده، فلو وجه لغيره فإنه يشقى أعظم الشقاء. والشقاء الموجود في الدنيا والآخرة سببه أن القلوب وجهت إلى حب غير الله والخضوع لغير الله، والعبادة أساسها غاية الحب مع غاية الذل. موضوع مهم جدا، لأن كتير من الناس تأثرا بالصوفية قد يبالغ في الحب، ولا بأس بالحب العباد، يعني بلا شك أن العبادة الحب هي قلب العباد، ولكن هذه ليس فيها عبودية، لأن ممكن يبقى يعني إنما لا تكون عبودية إلا مع الذل، فالعبد وفي المقابل يبقى يجمع بين الحب والخوف والرجاء، وليس انه يذكر الحب فقط، فهذا فيه انتقاص من مقام الإلهية. الإله يخاف منه، الإله يتذلل له، الإله يخضع بين يديه سبحانه وتعالى. يقول: فإن لم يكن هناك حب لم تكن هناك عباد، وكذلك أساسها الخضوع والانقياد. يبقى ده تعريف معنى الإله وتعريف معنى العبادة، كمال الحب مع كمال الذل. طبعا العبادة تشمل كل يعني فعل جميع المأمورات، ترك جميع المحظورات. قلب العبادة هو العبادات القلبية، قلبها هو الحب، ولكن الحب لا يصير عبادة إلا مع ذل. لذلك يمكن أن يكتفى أحيانا بهذين، ومنهما تتولد جميع العبادات القلبية، ومن جميع العبادات القلبية تتولد العبادات الظاهرة، لكن التركيز على الجمع بين الحب والذل. قلنا من لوازم هذا أن يكفر بالطاغوت، يبقى من لوازم لا إله إلا الله نفي وإثبات، يعني لا يكفي مجرد ان هو ايه ان هو يثبت ان الله اله، ولكن يجب ان ينفي الالهية عن غيره. يبقى بيؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، الطواغيت اللي هي الالهة الاخرى، التي الالهة الباطلة التي اتخذت من دون الله تبارك وتعالى، فيكفر بها. قال تعالى: لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام. العروة الوثقى لا إله إلا الله، لا انفصام، لا، اللي هي نفس المعنى، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يعني وكما ذكرنا كلمة الطاغوت ليست كلمة سياسية، هي كلمة عقدية يراد بها هؤلاء الذين جاوزوا حد العبودية ونزعوا الله تبارك وتعالى في شيء من خصائصه. يقول: والعروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله، فالمستمسك بها هو الذي يكفر بالطاغوت من دون الله ويؤمن بالله عز وجل. والطاغوت يشمل كل ما عبد من دون الله وهو راض. والطاغوت أصله في اللغة من طغى، أي جاوز الحد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله عز وجل، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما يعلمون أنه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. يقول: فإن كان المعبود صالحا، يقول ويعني الشيخ ياسر حفظه الله، فإن كان المعبود صالحا، نقول طاغوت من عبد من دون الله، فطب ما هو في ملائكة عبدت وفي أنبياء عبدوا، فإن كان المعبود صالحا وهو يأبى أن يعبد من دون الله صارت العبادة للشيطان الذي أمر بها، وصار هذا الشيطان والسدن الذين يدعون إلى هذا ويروجون له هم الطواغيت، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. تركت على عبادة هؤلاء للملائكة التي كانت بأمر الجن لا بأمر الملائكة، هي عبادة للملائكة، وكان هذا جواب الملائكة في تبرؤهم من هؤلاء الذين عبدوا غير الله أو عبدوا الصالحين من دون الله، والصالحون متبرئون منهم، فصار هم والشياطين الذين أمرون بهذا من شياطين الجن والإنس هم الطواغيت، والملائكة والأنبياء والصالحون براء من هذا الشرك. يقول: وإن كان المعبود ممن يدعو لعبادة نفسه، يبقى إذا من عبد من دون الله إن كان متبرئا من هذا، فالطاغوت في هذه الحالة هو الداعي لهذه العبادة حتى لم يكن هو الذي يعبد. وإن كان المعبود ممن يدعو لعبادة نفسه أو يرضى بهذا، أو كان حجرا أو شجرا أو نحو ذلك، صار هو الطاغوت الذي أمر الله عباده أن يكفروا به ويتبرعوا. ذلك عندما يتبع كل قوم من يوم القيامة متبوعهم إلى النار، يصور الله عز وجل لمن عبدوا الصالحين صورا مشابهة لهم، يعني يسيرون وراءها إلى النار. يقول: ورؤوس الطواغيت خمس: الأول الشيطان الداعي لعبادة غير الله، وهو يدعو إلى عبادة نفسه دون طاعة الرحمن، وطاعة الشيطان في الكفر بالله وتكذيب رسله هي عبادته من دون الله، وأما طاعته في المعاصي التي يأمر بها مع اعتقاد القلب لحرمتها وبقائها على أصل الإيمان بالله ورسله فهي ليست طاعة تامة، مقصوده الأعظم هو القلب لم يتحقق. ولذا فرق القرآن بين الشرك وما هو دونه، حيث قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله قد افترى على الله، قد افترى إثما عظيما. وكذلك نصوص السنة والإجماع في التفريق بين الكفر وما دونه من المعاصي. طبعا ليه بيقول كده؟ لأن احنا بنبتلى بأقوام يعدل عن الأدلة التفصيلية الواضحة جدا في المسألة، ويفر إلى أن يستنبط من قواعد كلية أو من أدلة الإجمالية أشياء يعني في الكتاب والسنة نفي صريح له، فيبقى هذا هو نوع من الحكم الغير ما أنزل الله، هو نوع من الطغيان، هو نوع من اتباع الهوى. مش دايما اتباع الهوى حب المعاصي من شهوات البطن والفرج وجمع الأموال، لا، ما في معاصي اللي هي الكبر الذي يوجد عند البعض، يبقى عايز يتخذ نفسه إلها يدخل هذا الجنة ويدخل هذا النار. يعني حكيت لكم هذه القصة اللي دايما بتعبر عن النفسية التكفيرية وحالها، وكيف ان احيانا بعض الناس يكون عنده بصيرة يعني يقال ان رجل خارجي دعا شابا في لمنهجه واقنعه به، ثم ذهب الى الحج، قال الشيخ للتلميذ: ارأيت هذا الجمع؟ قال: نعم. قال: لن يدخل منه الجنة الا انا وانت. فقال له الشاب: جنة لا يدخلها إلا أنا وأنت، قد تركتها لك. كان هذا سبب في إدراكه لخطورة هذا المنهج. ذلك بتيجي يا بعض بتوع التكفير طبعا معه مصاحف، فبعدين يقولوا الأمة ارتدت ردة جماعية، بعضهم بيقول من القرن الرابع، بعضهم بيقول بالسابع. المهم ان الموجودين الان يعني كلنا كده بالنسبة لهم يقولون عنا اننا يعني ولدنا من نسل كفار اصلا، وبالتالي محتاجين عشان نسلم. طب ما بنقول الشهادتين. لا، ما انت بتقول الشهادتين وانت متلبس بما يناقضهم يعني تلبيسه. طب خلنا على المصاحف اللي معاكم دي، انتم نقل لكم القرآن بنقل الكفار، تعلمتوه قراءة وتلاوة وحفظت المصاحف هذه، ما فيش مسلمين نقلوه، ما فيش تواتر، انقطع تواتر المصاحف، انقطع تواتر القرآن بالنسبة لكم، فلا يملكون إجابة، ولا يملكون إجابة، لأن ده الهوى، الهوى. إذا البعض بيجي بقى هيقول لك مش أنتوا بتقولوا، مش بلاش أنتوا بتقولوا، هيقول لك مش القرآن بيقول أنا ما أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان والعبادة هي الطاعة، إذا كل معصية فهي كفر. نقول له ما أنت تضرب نص الكتاب والسنة بعضها ببعضها ببعض، ما أنت عندك في القرآن والسنة في التأكيد أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أنت عندك في القرآن والسنة في آية القصص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يبقى ما تضربش نص الكتاب والسنة بعضها ببعض. ما تقول طب أمال إيه معنى العبادة؟ العبادة عبادة الشيطان أليست طاعته؟ نعم، طاعته في عمل القلب، إن هو يقول هو يعني الله تعالى بيحرم الزنا، او يقول ان تحريم الزنا ظلم، او يقول انه على خلاف المصلحة، او يقول انه مباح، او كل دي انكار، يعني استكبار، اباء، تكذيب، وهكذا. اما ان قال ان الله حرم الزنا وان هذا هو الشرع الحسن القويم وأنه كان ينبغي عليه أن يلتزم بهذا ثم يقع فيه، فهذه كبيرة من الكبائر. طبعا مش كبيرة من الكبائر يعني عشان البعض أحيانا قد يتوهم أنه يعني بتقول كبيرة من الكبائر، بالعكس ده الصغيرة، الصغائر كان السلف يحذرون منها، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن المؤمن ذنوبه كجبل جاثم على صدره، والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقف على وجهه فقله بيده فذهب. وكان يقول لا تنظر الى صغر المعصية ولكن انظر الى عظم من عصيت. فالقضية هنا مش قضية ان احنا عشان نبقى اسمنا معظمين لشرع الله يبقى نخلي العصاة الموحدين كفار، والعبر التعظيم شرع الله ان نتبعه، ومنها ان هو ان المعصية معصية والكفر كفر. طبعا ممكن إذا أمنت الفتنة من وجود البدع ومن وجود جماعات التكفير، فأنت تقرأ على الناس نصوص الوعيد بلا تفسير، ترهبهم دون أن يعني بمعنى ما تقعدش تفسد معنى الوعيد منك، تقعد تفسر فيه. زي ما أنا دلوقتي كنت بتكلم وبقول خد بالك، ما أنا قعدت أقول ده مش كفر، فكأنه لو احنا دلوقتي بنعظ واحد ولا عايز يوقع في معصية الزنا ولا شرب الخمر ولا حتى ما دون ذلك من المعاصي الناس بتعملها، انت عايز تنفره منها. انت لو انت مبتلى بحب شيء من ده عايز ترفر نفسك منه، عايز تقعد تذاكر في مساوئه وفي غضب الله عليك، انظر الى عظم من عصيت، الى الخوف ان يختم لك بهذه الخاتمة، الخوف ان يرام على قلبك، الخوف ان المعاصي تتراكم على قلبك، كما في حديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب انكر نكتة في قلبي نكتة بيضاء، وأيما قلب اشرب نكتة في قلبي نكتة سوداء. كل دي لازم حاجات تتقال. ليه؟ عشان نربي انفسنا، نخوف انفسنا من الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى. ولكن في يعني لازم ان يدرك الجميع أن هذا لا يعني تكفير عصاة المسلمين، لأن هذا حكم بغير ما أنزل الله، وهو طغيان ومجاوزة الحد، بأن الله تبارك وتعالى يرحم الناس برحمته الواسعة، ثم نأتي نحن ونريد أو يأتي بعض هؤلاء ويريد أن يقيدوا رحمة الله تبارك وتعالى. يبقى فهذا فيما يتعلق بمعنى الطغي. ورؤوس الطواغيت خمسة: عبادة غير الله، وهو يدعو إلى عبادة نفسه دون طاعة الرحمن، وطاعة الشيطان في الكفر بالله وتكذيب رسله هي عبادته من دون الله، وأما طاعته في المعاصي التي يأمر بها مع اعتقاد القلب لحرمتها وبقاء على أصل الإيمان بالله ورسله فهي ليست طاعة تامة، إذ مقصده الأعظم هو القلب لم يتحقق، ولم يفرق القرآن بين الشرك وما هو دونه، وأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول: وحد العبد الذي لا يجاوزه أن يدعو إلى عبادة الله وطاعته، فإذا جاوز ذلك دعا إلى عبادة نفسه من دون الله فقد طغى وجاوز الحد فهو طاغوت. الثاني: الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله وهو طاغوت بنص القرآن، قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. يقول: ذلك لأن حد العبد أن يكون حاكما بشرع الله محكوما به متحاكما إليه، فإذا جاوز العبد حده وادعى لنفسه صفة الربوبية وحق الألوهية في أن يحكم بما يرى دون شرع الله فقد طغى فهو طغى. ده بيكسب كتير جدا، وإن كان دايما احنا في أزمنة الفتن بنقول ما تطبقش الكلام على المعين حتى تقام الحج، لكن ناس يكون ربنا أكرمهم، إنسان أسوياء، الرجل منهم رجل والمرأة امرأة، ربما كثير منهم يعني يصلي ويصوم ويؤدي الفرائض، وبعدين يخرج مسخ، رجل قلب نفسه امرأة أو امرأة قلبت نفسها رجلا، وبعض العياط وبعض الكلام ده، فتجد بعض هؤلاء المسلمين الموحدين يتعاطفون مع هؤلاء، فكده هو وقع في هذا الطغيان والعياذ بالله حينما جوز وتعاطف مع هذا الذي يفعل كبيرة الزنا أو كبيرة اللواط أو الشذوذ أو تغيير كل الكلام ده، واللي بيخرج يتعاطف معه، وربما جمع يعني كما في بعض القصص اللي ربما عصرتموها من جمع بين الإلحاد، وطبعا الإلحاد أعظم يعني من هذا الفسق الشديد، ما هو بيبقى طبعا لأنه ما عنده ده مش فسق، ده بيعمله مستحلا له زاعما أن هذا حقه ولا يمكن لدين ولا لغيره أن يقيده، فاللي بيتعاطف معاه وفاكر أن دي يعني نوع من الوجاهة الاجتماعية أو إذا بقول أصل إحنا في 2020، خاف على دينك، أنت تناقض، أنت تعارض شرع ربك، أنت جارك إذا عصى تأمره وتنهى تبقى نفسك أنه يتوب، لكن لو قلت له أنت براحتك مش لأن وبرضه لأن بعض يقول للناس يعني أنا ماليش سلطة عليك كبشر، لا ده هنا الناس يقولوا بيبقى الكلام أنه براحته ولا سلطة للشرع عليه، ولا هو فعل شيء غلط، ولا تجرحه ولا تأمره بمعروف ولا تنهى عن منكر ولا إلى غير ذلك. فليحذر اللي بيتعاطفوا مع هذه المسوخ اللي بتخرج علينا من الوقت والتاني. أنا أتعاطف معك إنسان نفسي يرجع إنسان، نفسي يرجع إنسان طبيعي، نفسي يتوب ويعود إلى الله تبارك وتعالى، لكن طول ما هو بيتبجح بزعم أن من حقه أن يشذ، ومن حقه أن يفجر، ومن حقه أن يكون رجلا فيقلب نفسه امرأة، إذا هذا كله كفر بالله تبارك وتعالى. ولازم النصيحة نقول لهم: أنتم تكفرون بالله تبارك وتعالى إذ تعارضون شرعه وتزعمون أنكم خرجتم من ربقة العبودية وأنه لا يلزمكم الأوامر التي في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو رجعوا خطوة الوراء وقالوا نحن يعني عصاة، هيبقوا يتوبون من استحلال المحرم إلى فعله مع الاعتراف أنه جريمة، يبقى كده تاب من الكفر ولكن ما زال مرتكب لكبيرة من الكبائر، حقه أن ينصح وحقه أن يزجر، حقه وليس مجرد حق المجتمع، طبعا في حق المجتمع، لكن حقه هو عليك أن تنصحه وألا تتركه هكذا. طبعا يعني كل إنسان سيقف أمام الله وحده، ولن يسأل أحد عن فعل الآخر، لكن ستسأل عن فعلك أنت كرد فعل الفعل. أنت لما وجدت فعل منكر اشتريت خاطره، وفضل أنك تكون بقى سميت فعله أنه هو مباح، ولا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. ساعتها يبقى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لكن إذا اهتديت ومن الهدى أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يبقى الحذر الشديد من أن الناس اللي تعتبر الكلام في مثل هذه الأمور في خروج من يستحل المحرمات ويحاول استعطاف الناس فيها خطر عظيم. أنت تغامر بدينك مع أنك في واقع أمرك ملتزم به. طب هو التاني عمل كده ويعني استمتع بما استمتع به في الدنيا، وإذا مات على هذا يلقى جزاء يوم القيامة. أنت التزمت في دنياك، فلما تتعاطف مع هؤلاء؟ طبعا البعض أحيانا يبقى أصلهم مضطرين أصلهم مقهورين في حاجة. إذا أنت عشان يعني طبعا كل الكلام ده بيبقى بالذات في مسألة إن هو إن من يعني الجرائم اللي الغرب بيدفع وراءها بقوة الآن في مسألة فوضى الجنس، الإنسان يعني يرجع يحدد نفسه بقى، يعني إذا ولد ذكر يقدر ياخد قرار آخر، واللي ولدت أنثى تقدر تاخد قرار آخر، والقرارات متنوعة، كل ده من استحلال المحرمات والعياذ بالله. إذا حد قال لك أنه مضطر ومقهور، ما أنتش مضطر برضو أنت تفتي وتسمع كلام خطأ طبيا وخطأ شرعا وتعارض به الشريعة. يعني اسأل وتعلم، وأقل الأحوال إلى أن تتعلم هذا اسكت واصمت. لأن طبعا لا يوجد أي شيء يقال أن هناك إجبار اضطرار إلا يعني حالة الخنثى المعروفة في الشرع، وإلا كل جريمة ممكن صاحبها يقول لك أنا طلعت لقيت كده. الحرامي ما هو ممكن يكون طلع من أسرة عريقة في الإجرام، هتعذره وتقول له خلاص كمل إجرامك، والأسرة اللي دخل السجن وتعلم جريمة، ودخل تاني تعلم اثنين وثلاثة، ودخل تاني تعلم أربع خمس جرائم، وبقى محترف إجرام، وبقى عنده يعني سجل إجرامي قد كده. كل دول هتقعد تعذر ده وتعذر ده وتعذر ده، وكل دول هتقول لهم أنتوا تمام. يعني حتى يعني مش انك بتحاول تنقذهم مما هم فيه. فالقضية الحذر الشديد من استحلال المحرم سواء فعله الانسان ام لم يفعله. اللي استحله سيكفر وان لم يفعله، فلا ياخذ احد في شيء من دين الله دون علم. طعم تصحب العذر بالجهل وكل حاجة، بس ليه من الاصل نخوض في شيء؟ اذا شيء يعني المجرم اللي بيعمله بيحاول يتخلص من الحرج الاجتماعي يقول لك والله انا مش قادر. في كلام اهل الطب والثقات، وفي وعلى فكره موضوع التحويل الجنسي ده الازهر له في موقف صارم جدا، وان هو لا يقبل لا يعطي رخصه الا في حالات الفحوصات الطبيه الاكيده التي تؤكد ان الشخص الذي امامهم داخليا يمتلك هوية جنسية أعضاء داخلية مختلفة عن الأعضاء الخارجية، غير كده لا يقبلون. ده مثال، لأنه ده المثال ده متكرر كتير في زماننا. الثالث، الحاكم الجائر الذي غير أحكام الله، وهو قريب من الذي قبل. ما هو عندنا يعني امتى يكون الانسان متمرد على حكم الله عز وجل؟ اللي يقول ليس لله حكم، دي نوع من التمرد. اللي يقول لله حكم ولكن غير ملزم، ده تمرد. اللي يقول لله حكم ولكن حكم البشر احسن منه، ده تمرد. اللي يقول لله حكم هو احسن من حكم البشر لكنه غير ملزم، يبقى بيقول ليس لله حكم. يقول لله حكم وحكم البشر احسن منه، يقول لله حكم وحكم البشر مساوي له. اختاروا من حكم البشر، ولكن يمكن ان نخرج عنه. كل دي نوع من استحلال المعلوم من الدين بالضرورة، في مسائل المعلومة من الدين بالضرورة، ونوع من المناقضة، ونوع من انخراط عمل القلب، من الانقياد لله تبارك وتعالى. طيب إذا غير كده يكون من الشرك الأصغر نحو الذي سنه. فهنا ده نوع من من من من هذه الأنواع التي ذكرناها: الحاكم الجاهل الذي يغير أحكام الله، وقريبنا الذي قبله، لأن هذا يدعي نفسه حق التبديل والتعديل على أحكام الله من قبل نفس كالأحبار والرهبان، والذي قبله يدعي نفسه حق الاستقلال بالحكم كالعلمانيين والقانونيين الوضعيين الذين يخترعون الأحكام من هواهم. طبعا دايما بنقول في باب العقيدة، بنقول الأحكام الفتاوى لها بدها الجار في عظم التأويل، ومع هذا ما بنملش نقولها، وإحنا بنقول الأحكام خوفا من سوء الفهم الذي يصيب كثير من الناس، يعني ففرارا من سوء الفهم هذا أحيانا كثيرة نكرر الكلام على النحو الذي ذكرنا. قل الرابع الكاهن الذي يدعي معرفة الغيب من دون الله، يبقى هذا نسب لنفسه صفة غير حق، هو كاذب في ادعائه، ربما يتصل بالجن يعرف خبر فيكذب معه 100 كذبة، لكن ادعاء أنه يعرف الغيب كذب، ومع هذا فهو فيه ما ذكرنا من الطغيان ومجاوزة الحد. الخامس الساحر الذي يدعي ملك الضر والنفع والخلق والإحياء والإماتة وتقليب القلوب لصرفها أو عطفها على ما يريد، كل هذه من صفات الربوبية. طبعا الساحر طاغوت، لكن هل السحر له حقيقة؟ نعم له حقيقة، له حقيقة. يقدر الله تبارك وتعالى الساحر عن طريق إذا أدى طقوس السحر الكفرية إلى الجن فيقدره على بعض الأمور فتنة وابتلاء، لكن هو في النهاية عبد لا يقدر إلا ما يقدره الله عليه، وهو مقيد بقدرة الجن، هو بيتعبد للجن يوم يعملوا له اللي هو طلبه، وبالتالي هو في النهاية بيبدو أمام الناس أن لديه قدرة خارقة ولكنها محدودة بقدرة الجن الذي يستعين بهم، ومع هذا فادعاء أن قدرته أسباب كفر السحر كثيرة، منها مبدأ ادعاءه أنه يملك الضر والنفع، منها أنه غالبا ما يتقرب إلى الشياطين بأنواع كفرية والعياذ بالله. ويعني هذا سيأتي يعني تفصيله إن شاء الله. وعموما يعني الناس بتبالغ في قدرة الصحراء، لكن ذكر الله تبارك وتعالى من شأنهم أنهم قد يقدرون على بين المرء وزوجه، طبعا الشيطان يجد ألم مزور دم، فإما وسوسة فضلا يكون مثلا تخيلات أو تهيؤات أو الجن يتشكل في أشكال فبصورة تلقي العداوة والبغضاء بين الزوجين. وأيضا ثبت من قصة موسى وصحرة فرعون أنهم كانوا يستطيعون أن يسترهبوا أعين الناس فيتخيلون أن الحبال صارت حيات، والصحرة طبعا دول كانوا مهرة الصحرة، فكانوا عارفين سقف قدرات الصحرة، إنه أن الله لم يقدر، الصحرة قدراته مقيدة بقدرة الجن، والجن ما يقدروش يقلبوا الجماد كائن حي. ما يقدرش يخلق شيء من العدم. فإذا هم كانوا عارفين ان اقصى حاجة يعملوها انهم يخدعوا اعين الناس. فلما انقلبت عصا موسى عليه السلام حية، دي معجزة، واكلت حبالهم وتيقنوا انها حية حقيقية وليست تخيلا، ايقنوا انه ليس بسحر. سيأتي تفصيل هذا بإذن الله تبارك وتعالى. يقول: وصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وبطلان ما ادعاه الطواغيت لأنفسهم من صفات الربوبية أو حقوق الألوهية، وتبغضهم وتعاديهم، وتعتقد كفر من عبد الطاغوت، وتصرح بعداوتهم، وتسعى بكل ما تقدر عليه باللسان واليد والمال لإبطال عبادة الطواغيت حتى يكون الدين كله لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وهذا مصداق قوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. يعني هذا تعريف بالتوحيد الإلهية وبمعنى عبادة الله تبارك وتعالى ومعنى الكفر بالطاغوت. ونشرع بإذن الله تبارك وتعالى في المرة القادمة في ذكر صور من العبادات الواجب صرفها لله تبارك وتعالى، وبعد ذلك نذكر أهم العبادات التي صرفت لغير الله عبر التاريخ، والتأكيد على يعني بيان أنها من العبادة، وبيان أنها من صرف إلا لله، وبيان أن صرفها لغير الله من الشرك في الإلهي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.